يقول عفى الله عنك، هل الإصرار على الصغائر يصيرها من كبائر؟ ها؟ هل الإصرار على الصغائر يصيرها كبائر؟ نعم، قال بعضهم إن الإصرار يسوي يوصلها إلى الكبائر. قال تعالى ولم يصروا في وصف المتقين ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون.